إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان في حلقة اليوم وردت من المستمعة لام ميم عين من بني سويف، تقول في رسالتها: تزوجت منذ 13 عاما ورزقني الله بثلاثة أولاد، وحدث خلاف بيني وبين زوجي منذ 3 أعوام، ومن ثم رفض أن ينفق علي وعلى الأولاد، وفي استطاعتي أن آخذ من ماله من غير علمه، فهل أكون آثمة بذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن النفقة الزوجية واجبة للزوجة على زوجها، ولهذا يجوز للزوجة أن تأخذ مال زوجها من غير علمه، بشرط أن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر الزوج بالإنفاق على زوجته وجعل له القوامة في مقابل إنفاق على زوجته، ولهذا قال جل شأنه في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال سبحانه في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنفقت على نفسك فهو لك صدقة، وما أنفقت على ولدك فهو لك صدقة، وما أنفقت على زوجتك فهو لك صدقة. دكتور، ذكرتم في إجابتكم أنه يجوز لهذه الزوجة أن تأخذ من مال زوجها من غير علمه، بشرط أن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها. نريد أن نفصل القول في هذا الضابط. بالنسبة لأخذ الزوجة من مال زوجها للإنفاق على نفسها وأولادها ليس على الإطلاق، وإنما يجب عليها أن تأخذ قدر الكفاية وأن تأخذ بالمعروف. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في صحيح مسلم عن الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة حينما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من نفقه ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله من غير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وهذا معناه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها وأن تأخذ ماله من غير علمه قدر الكفاية وأن تأخذ بالمعروف، هذا إذا كان لا يعلم بما فعلته الزوجة. أما إذا كان سيعلم ويجعل لها مشاكل أو يجلب لها الضرر، فعليها أن تسلك الطرق المشروعة المتعددة، لأنه لا ضرر ولا ضرار. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ألف نون من الدقي، يقول في رسالته: منذ أكثر من 4 سنوات أدمنت مشاهدة المواقع الإباحية والأفلام غير الأخلاقية، وكنت أتحدث مع فتيات ونساء على الشات برغبتهن، وأنا الآن أشعر بالذنب وأخاف أن يتعرض أحد من إخوتي لما فعلت من باب كما تدين تدان، فهل يقبل الله توبتي بعد ما فعلت؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، سيقبل الله توبتك، لأن باب التوبة مفتوح ولا يغلق في وجه أحد، فعليك أن تتوب إلى الله مما اقترفته من الذنوب، وتعزم على عدم العودة إلى ما كنت تفعل من قبل، ولن تتعرض إحدى أخواتك لشيء من ذلك إن شاء الله، فلا يلزم أن يفعلن مثلما فعلت، لأنه لا ذنب لهن فيما وقعت أنت فيه، وكل إنسان سيحاسب على عمله لا على عمل غيره، فاستعن بالله وابتعد عن الدخول إلى هذه المواقع وعن محادثة النساء والفتيات حتى لا تغرق في بحر المعصية. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى أن يحذر الإنسان من الوقوع في المعاصي أو التعرض للوسائل والأسباب التي تسهل الوقوع في المحرمات، ولطفا من الشريعة بالعباد، فإنها لم تحرم فقط المنكرات والفواحش، وإنما حرمت أيضا كل الوسائل التي تؤدي إليها، وذلك طبقا للقاعدة الفقهية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الحرام إلا به فهو محرم. وعلى سبيل المثال، فإن الشريعة عندما حرمت الزنا فإنها لم تكتفي بذلك، وإنما حرمت كل الوسائل والأسباب التي تؤدي إليه، صيانة للفرد والمجتمع من الآثار المدمرة لهذه الجريمة، وذلك مثل تحريم النظر الشهواني إلى المرأة الأجنبية أي التي ليست بزوجة، وتحريم الخلوة بين الجنسين لقطع الطريق على السبل التي يقف على رأس كل منها شيطان. وعلى ذلك فإن مشاهدة المواقع الإباحية على الإنترنت والتعرض لما يعرض فيها يعد أمرا محرما شرعا لما يترتب عليه من أضرار ومفاسد. كذلك فإن التحدث مع الفتيات والنساء عبر الشات يعد من باب المحرم، لأنه يعد نوعا من الخلوة بين الجنسين، ويفتح الباب لارتكاب المحرمات والموبقات. وكما قلنا فإن كل ما أدى إلى الحرام يكون حراما. طب دكتور، نظرا لعموم البلوى بهذا الأمر كما نشاهد ونلاحظ، بماذا ننصح شبابنا حتى لا ينجرفوا في تيارات الانحراف وسبل الغواية؟ علينا أن ندرك أن الإنترنت سوق كبير، وكل من فيه يريد مقابلا وثمنا لما يقدمه في هذه السوق، فهناك في السوق من يريدون إفساد الأخلاق وتدميرها، وهناك من يريد الشهرة، وهناك من يريد الفتنة. فلا تشتري أيها الشاب من هذا السوق شيئا حتى تتفحص السلعة جيدا، هل تفيدك في دينك ودنياك، أو تضرك وتؤذيك وتدمرك بالبطيء. وإن من أهم مداخل الشيطان الغفلة والشهوة، وهما عماد الإنترنت، فاستخدم الإنترنت ولا تجعله يستخدمك، وابني به ولا تجعله يهدمك، واجعله عونا لك لا عونا عليك. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.